والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أوزارهم كاملة

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الله العظيم.